يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم. الزمان 19 من أكتوبر. المكان الريف المصري. رأيت أن الطريق الوحيد بعد ذلك أن أبحث عن ذلك الخاطب الذي كان قد تقدم للبنت ريم، ولكن كيف نستدل عليه ونحن لا نعرف حتى اسمه؟ فلنطلب إذن إلى المركز أن يأتي إلينا بأحد الجيران لعله يعرف الخاطب، وليكن الجار امرأة، فإن المرأة بطبعها فضولية ثرثارة، فما من جارة لا تعرف أسماء الخاطبين والمخطوبات في الحارة. ولكن هل أستطيع الآن أن أكلف المركز بإحضار شاهد أو بالبحث عن مجرم؟ إن السياسة وحدها هي كل شيء اليوم في المركز، ولن أجد خفيرا يلقي بالا إلى أوامري الساعة. فلنتصل نحن مباشرة بالقرية ونطلب إلى النقطة أن ترسل إلينا المرأة المطلوبة. وأمرت في الحال حاجبي، فتقدم إلى آلة التليفون وأمسك بالبوق وجعل يصيح أكثر من ربع ساعة: يا نقطة يا نقطة، رد علي يا نقطة، المهل وكيل جنبي يا نقطة. ولكن النقطة غضت طرفها الناعس عنا ولم تكلف نفسها عناء الرد علينا، واشتد غيظ الحاجب وجعلت يده تحرك جرس التليفون بقوة كادت تخلعه، وهو من تليفونات المركز التي لا توصل الكلام بين المتكلم والمخاطب حتى ينقطع نفس الاثنين من كثرة الصياح، وحتى ينقطع حبل الحديث 100 مرة ومرة تشتبك خلالها حبال أحاديث أخرى من بلاد أخرى ومن مصالح مختلفة. فبينما يدور الكلام حول إرسال متهم، إذا صوت يجيب في مسألة متعلقة بتفتيش الرأي وبالفتحات ونوبات الترعة، وإذا آخر يتكلم في أنفار القرعة ويطلب طلبات في لهجة الأمر والنهي، على أننا اليوم لا نلقى ردا على الإطلاق، ويد الجرس في يد الحاجب لا يقف لها دوران، كأنه يدير طاحونة بن ولا ينفك يصيح طارة مهددا وطارة متوسلا: أنا في عرضك يا نقطة، كلمة واحدة يا نقطة، اخس عليك يا نقطة، ردي علي. فما تمالكت أن صحت فيه شيء لطيف: أنا قلت لك أطلب النقطة مش غازل النقطة. يظهر يا سعادة البيه أن النقطة خالية من حضرة الملاحظ وبلوكامين والكل كليل. النقطة خالية؟ أيام انتخاب يا سعادة البيه. والعمل؟ نتصل بدار العمدة ونطلب النفر والحرمة. اتصل.